إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بدينه الحنيف، فإن هذا الدين هو دين الشمائل الحميدة والأخلاق النبيلة والمثل العالية. هذا الدين جاء لتكميل الأخلاق، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وإن من أعظم هذه الفضائل وآكدها وأعمها نفعا، ألا وهي الصدق أيها المسلمون، الصدق مع الله، الصدق مع الناس، الصدق مع النفس، أن يتحلى المسلم بالصدق في أقواله وأعماله وأحواله كلها. فالصدق روح الأعمال ومحك الأحوال، وهو الحامل على اقتحام الأهوال. والصدق نجاه، من تمسك بالصدق نجا، ومن ترك الصدق هلك وهوى. فعلينا أيها المسلمون أن نربي أنفسنا على هذه الخصلة العظيمة، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. واعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الخصلة العظيمة وإلى هذا الخلق الفضيل من يوم أن بعثه ربنا جل وعلا. فقد جاء في الصحيحين أن هرقل قال لأبي سفيان لما كان كافرا: إلى ماذا يدعوكم؟ قال: يدعون إلى عبادة الله وحده، وأن لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. وإن الله سبحانه وتعالى مدح الصادقين وأثنى عليهم ووعدهم بالأجور العظيمة وبجنات النعيم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، وهو في زمن الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة حماه الله ووقاه مما كانت عليه الجاهلية الظلماء، فكان يلقب بالصادق الأمين. وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصفهم الله بأنهم صادقون. قال تعالى في كتابه الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وإن أصدقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صدقه يوم أن كذبه الناس. أيها المسلمون عباد الله، وإن الصحابة كانوا وسلف هذه الأمة متمسكين بهذه الشعيرة العظيمة، لو تمسك بها المسلمون في أقوالهم وأحوالهم وأعمالهم لرفعهم الله وأعزهم ونصرهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، يقول عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه سيضرك. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى نجى الثلاثة المخلفين وقبل الله توبتهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى بعد 50 ليلة، أولئك نجاهم الصدق، ما اعتذروا بعذر، لم يكن لهم عذر من الأعذار. فهذا كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة قال ما نجاني الله إلا بالصدق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق نجاه، وإن الكذب ريبة. فالصدق ينجيك عبد الله من أهوال الدنيا ومن مصائبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو عليك بأربع خصال، لا عليك ما فاتك من الدنيا، ما عليك ما فاتك من الدنيا، حسن خليقة وصدق حديث وعفة في طعمة وعفة في طعمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذه الخصلة حيث قال وصدق في حديث، فما أكثر الذين يكذبون في هذه الأزمان، لا يصدقون في حديثهم ولا يوفون بوعدهم إذا وعدوا. نسأل الله جل وعلا العافية. والقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، ومنها إذا حدثتم فاصدقوا، إذا حدثتم فاصدقوا. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصدق في حديثنا، وأن نصدق في أقوالنا، وأن نصدق في أعمالنا، وأن نصدق في نياتنا. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نتحلى بالصدق ظاهرا وباطنا، وأن نتحلى بالصدق في جميع أمورنا. فإن المشرك إذا أشرك مع الله فقد افترى إثما مبينا، وقد افترى إثما عظيما، فهو أحد الكاذبين. من يدعو غير الله، من يستغيث بغير الله، من ينذر لغير الله أو يذبح له، من يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، فهو كذاب وأفاك. السحرة ومن يصدقهم أفاكون كذابون، وأيضا المبتدعة هم كذابون على شريعة الله، زادوا في دين الله واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكمل الرسالة وبأنه خان الرسالة. ولهذا يقول الإمام مالك من قال بأن في الإسلام بدعة حسنة، بأن في الإسلام بدعة حسنة، فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وممن لا يصدقون وهم يكذبون الذين يتطاولون على شرع الله ويفتون بغير علم ولا دليل ولا برهان، وما أكثر المتجرئين على شرع الله في القنوات والصحف دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الشرك والبدع، يدعون الناس إلى التحزب، يدعون الناس إلى كل باطل. فليتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نكون صادقين، فإن الصدق ينجي. فهذا ربعي بن حراش رحمه الله، وقد خرج أبناؤه مع من مخرج على الحجاج، وكان الحجاج يقتل المسلمين. فبعد أن دعي وقيل له أين أبناؤك يا ربعي؟ قال هم في البيت مختبئون. فلما صدق وقد أقسم على الله ألا يكذب، فلما صدق قال أنت في حل مني وقد عفوت عنك يا ربعي بصدقك. فكانوا رحمهم الله من الصادقين. وهذا هشام بن عبد الملك، وهو أحد أمراء بني أمية، دخل عليه سليمان بن يسار فسأله وقال من الذي تولى كبره؟ فقال عبد الله بن أبي. قال كذبت، بل هو علي. فسكت سليمان هيبة من هذا الملك. فدخل الزهري، فدخل هذا الإمام ألا وهو الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، فسأله هشام بن عبد الملك قال له من الذي تولى كبره؟ فقال عبد الله بن أبي. فقال كذبت، إنما هو علي، إنما هو علي. فانتفض وتغير وجهه رحمة الله عليه، وقال لا أكذب لأبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. قوم يتعففون عن الكذب، يتعففون عن هذا الخلق العظيم. يا أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله وأن نربي أنفسنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا على هذه الخصلة الحميدة، على هذه الخصلة الحميدة. بل عليك أن تشجع ولدك وأن تحفزه وأن تشجعه إذا صدق، وأن تهدي له حتى يكون صادقا وحتى يتربى على هذه الخصلة العظيمة. وعلى من كان موظفا أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون على سبيل الصادقين، وأن لا يكذب في معاملاته وفي الإجراءات التي يقوم بها، وأن لا يحابي أحدا، فإنها هذه أمانة في عنقك. فمن الناس من ضيعها بإخلاف المواعيد وبخيانة الأمانة وبالكذب في الأقوال والمعاملات والتزوير وغيرها. فيا أيها الموظفون، اتقوا الله سبحانه واسلكوا سبيل الصدق. بل من الناس من يتأخر عن عمله، ومنهم من لا يأتي ويكذب والعياذ بالله، فيجعل من يوقع عليه أين مراقبتك للرب سبحانه؟ هذا فساد إداري عام تبتلى به البلاد، تبتلى به البلاد، وتهدم به المصالح، وتعظم به المفاسد. فلنتق الله جل وعلا. أيها المعلمون والمدرسون، علموا أبناءنا الصدقة وربوهم على هذا الخلق وغيره من الخصال الحميدة، فإن التربية قبل التعليم. فيا أيها المدرسون، أمانة في أعناقكم أن تعلموا وأن تغرسوا في قلوب أبنائنا الفضائل الحميدة، وأن تعودوهم على هذا الخلق الحميد وعلى هذا الخلق الجليل. أيها التجار، اتقوا الله في معاملاتكم وفي بيعكم وشرائكم، فالتجار هم الفجار إلا من صدق، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله في معاملاتكم ولا تغشوا المسلمين، فمن غشنا فليس منا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، ومن كذبا وكتما أي كتم العيوب محقت بركة بيعهما. فكم من أيمان فاجرة وكم من أيمان كاذبة تكون سببا لترويج السلعة، والله الذي لا إله غيره ما يأتي من ورائها إلا المحق وإلا الفساد والدمار في نفسك وأهلك وولدك. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واصدقوا في معاملاتكم، واصدقوا في بيعكم وشرائكم، فهذا خلق نبيل وهذا خلق عظيم، فعلينا أن نتربى عليه، فإنه الذي يميز أهل الإيمان من أهل النفاق والعياذ بالله. فأهل النفاق كذبة، وأما أهل الإيمان فهم صادقون، فعلينا أن نتحلى بالصدق ظاهرا وباطنا في أقوالنا في أعمالنا مع أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى مع أبنائنا مع المسلمين، بل حتى مع الدواب، حتى مع الدواب. يذكر أن البخاري رحمه الله رأى رجلا يكذب على فرس قدم لها مخلاة وليس فيها شعير ولا طعام، فلما رأه يكذب عليها ترك الحديث عنه، ترك الحديث عنه. فعلينا أن نتقي الله وأن نصدق وأن نكون من الصادقين، فإن الصدق تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب ويسعد به المرء في الدنيا والآخرة. وأما الكذب فهو شين لك وسواد في قلبك وظلمة في وجهك، وهو عنوان الخذلان وسبب الحرمان. فاتقوا الله أيها المسلمون واصدقوا في أحوالكم كلها. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم من أراد بهذا البلد شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مكر العلمانيين، ونعوذ بك من مكر الحزبيين، اللهم إنا نعوذ بك من مكرهم ومن كيدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احقن الدماء وصن الأعراض يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والملحدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد الصفوف على الحق يا رب العالمين، على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ترضى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.